الزبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذو العرفان. هذا البيت حقيقة أن يحفظ، فيه بيان العلم الحق الذي يجب أن يطلب ويحتفى به ويحصل فيه التحقيق والرسوخ، وهو العلم المنزل، علم الوحي. العلم قال الله، وهو ما في كتاب الله، قال رسوله، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، هذه أصول، هذه أصول العلم الصحيح، العلم الشرعي، هذه مصادره. العلم الصحيح يستمد من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما يقولونه إنما يستمدون من الكتاب والسنة، فعاد الأمر إلى الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذو العرفان، ذو المعرفة الحقة. وهذا هو المراد في القرآن والسنة، إذا ورد ذكر العلم فهذا هو العلم، ليس المراد كل علم يدخل في هذا العموم، لا. قول الله تعالى يقول لنبيه وقل رب زدني علما، يعني من علم الوحي، من الكتاب والحكمة. قول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله وبأمره، فلا يدخل في ذلك أصحاب العلوم المادية التجريبية. وهكذا الذي قال الله فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هم العلماء بالله وبأمره، وفي مقدمتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن يعرف المسلم هذه الحقيقة، ولا يعظم من العلوم إلا هذا العلم، فإنه الحقيق بأن يطلب هذا العلم الشرعي، هو الحقيق بأن يطلب ويعتنى به بحثا وتحصيلا وفقها. وقد بلي الناس بتعظيم العلوم المادية الدنيوية، غلب على أكثر الناس إيثار تلك العلوم على علم النبوة، وهذا من ضعف البصيرة وضعف الإيمان. وما كان المسلمون يعرفون إذا قالوا العلم اطلب العلم وقالوا العلماء، لا يعنون إلا هذا العلم، نعم أحسن عليك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفا نصبك أرفع أحسن عليك هنا مفتوحة. ما العلم يوجل وجهنا ما بمعنى ليس العلم نصبك ماشي نعم. ما العلم نصبك ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ليس هذا العلم هذا جهل وضلال. نصب الخلاف التعارض بين قول الله ورسوله وقول فلان كما إذا قال هذا الحديث خالفه فلان من أهل العلم من الأئمة فلا يجوز نصب التعارض بين كلام الله ورسوله وكلام بعض أهل العلم من علماء الشريعة. فكيف إذا عارض بين قول الله ورسوله وقول رؤوس الضلال من الفلاسفة والمعطلة؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ نعم. كلا ولا جحد الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان. كلا ولا جحد الصفات كلا ولا جحد الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان. الذين ينفون صفات الله يزعمون أن هذا تنزيه لله لأن إثبات الصفات في مفهومهم وعندهم يستلزم التشبيه فهم ينفونها تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين. ولهذا قال ابن القيم كلا ولا نفي الصفات لربنا في قال بالتنزيه فيصوغون التعطيل باسم أو في قال بالتنزيه لله في قال بالتنزيه والسبحان. والسبحان هو معناه التنزيه والأصل إن سبحان مصدر لا يتصرف لكن ابن القيم من أجل النظم قال والسبحان يعني في قالب التنزيه والسبحان هذه مؤكدة تؤكد لأن السبحان معناه التنزيه. فقولك سبحان الله وبحمده أي تنزيها لله عن النقائص والعيوب. نعم. كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. لا إله إلا الله. يعدد أقوال النفاة يقول كل هذه الآراء ليست علما ليست من العلم الصحيح. كل هذا ليس من العلم النافع كل هذا ضلال وباطل. نعم. كلا ولا نفي العلو كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. نعم. كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. هذا من أقوال المبتدعة يقولون أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين بل الذي يفيد العلم واليقين هي العقول الأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية الكتاب والسنة فهي أدلة لفظية. هذا من أصولهم الباطلة التي ردوا بها نصوص الكتاب والسنة تأصيل باطل. كلا ولا عزل النصوص. كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان، إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. ما دام أنها لا تفيد علما بزعمهم فهي معزولة الآن، معزولة لا سلطان لها ولا يعول عليها ولا يرجع إليها ولا يستدل بها. نعم. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. سميتموا قواطعا عقلية وهي الظواهر حاملات معاني. سموا الأدلة العقلية قطعية تفيد العلم واليقين، وأما نصوص الكتاب والسنة فلا تفيد علما. وهذا سبب ضلالهم، هذا هو سبب ضلالهم، عزلوا نصوص الكتاب والسنة وعولوا على أدلة العقول وهي جهالات لا أدلة، يسمونها أدلة قطعية أدلة عقلية وهي أدلة جهلية. نعم. عايز البيت. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. سميتموه قواطعا عقلية وهي الظواهر حاملات معاني. وهي الظواهر يعني نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية، وهذه أدلة قطعية. نعم. كلا ولا إحصاء آراء كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان. نعم. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان. كل هذه عطف على قوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة إلى آخر، كل هذه الأمور ليست من العلم الصحيح، لا هذا ولا هذا ولا هذا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس العلم نفي الصفات ولا نفي العلو ولا عزل النصوص، نصوص الوحيين، كل هذا ليس من الضلال والجهل. نعم. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان. هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان. قوله يا أولي العرفان كانه من قبيل التهكم، يمدحهم سخرية بهم يا أولي العرفان، وهو فيما قبل ذلك يجهلهم وينفي كون آرائهم علوما ليست علما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وآل الإلحاد حزب جنكس خان. بعدما ذكر الخلاف بين المعطلة وبين أهل الإثبات من أهل السنة، يريد أن يبين أنهم عادوا أهل السنة والجماعة وعارضوهم وخالفوهم، ولكنهم مع الفلاسفة في سلم وسلام، فبينهم هدنة لا حرب بينهم، إنما الحرب بينهم وبين أهل السنة المثبتين، أما مع الفلاسفة فلا حرب بينهم، بل بينهم سلام وتوافق وتقارب. نعم. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأمان، موجبا لأمان فيما بينهم، لا يحاربونكم ولا تحاربونهم، عقدتم صلحا حتى ساد الأمن بينكما. نعم. يا قوم، يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني، وأغرتم وهنا عليهم غارة فعقعتم فيها لهم بشنان. يعني إن كان منكم معارضة فهي أشياء لا طائل تحتها، لا لا لا يحصل بها نصر الإسلام ولا كسر الكفر، فلا للإسلام نصر ولا للكفر كسر. كلها يعني كل ما تفعلونه معهم أشياء لا ليس لها كبير أثر في رد الباطل. هذا البيت، وأغرتم وهنا عليهم غارة فعقعتم فيها لهم بشنان. ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني. هذا تصوير، يعني تصوير للخلاف اللي بين المتكلمين والجهمية وبين الفلاسفة، يعني ما حاربتمهم حربا مؤثرة، فلا قتيل ولا أسير. نعم. ولطفتم في القول أو صانعتم واتيتم في بحثكم بدهان. يقول أنكم داهنتموهم وصانعتموهم وتلطفتم معهم بالقول خلاف ما يعاملون به أهل السنة من الشتم والسب والتنقص والألقاب الشنيعة. نعم. وجلستم معهم مجالسكم مع أستاذ بالآداب والميزان. يعني صرتم مع هؤلاء الملاحدة الفلاسفة كالتلاميذ مع أستاذهم، تتلقون منهم وتأخذون بأقوالهم وتعظمونها. نعم. وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجاني. نعم. فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. يعني هؤلاء الفلاسفة والملاحدة أعطوكم الشبهات والحجج من عندهم التي تقاتلون بها أهل السنة وأهل الإثبات، عروكم سلاحهم. وما هي سلاحهم؟ الشبهات والأصول الباطلة، فجئتم تحاربون بها عساكر الإيمان وحزب الرحمن. آية بيتين. أحسن الله. ولطفتم في القول أو صانعتم واتيتم في بحثكم بدياني. وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان، وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجان، فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. ولأجل ذا صانعتمهم عند حربكم لهم باللطف والإدان، ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عينان. الله المستعان. هذا الترقيب يعني أنكم يعني أنتم ملفقون، لا أنتم مسلمين محققين ولا على مذهب المرشدين، بين كحال المخنث المتشبه من الرجال بالنساء، فهذا وجهه تسميته لهم مخانيث، فصرتم مخانيثا لهم. حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان، وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. مع أولئك الملاحدة تتلطفون معهم وتصانعونهم وتداهنون وتجاملونهم ولا تواجهونهم بالتكفير والتضليل، أما مع السنة فلا، بل تكفرونهم وتعيرونهم وتسبونهم. نعم. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان، وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. صحيح. وصانعة الملاحدة والكفار ومواجهة أهل الإيمان والإثبات بالعداء، هذا يدل على الشر العظيم. هذه ريبة، هذه كأنها تورث الشك في إيمان هؤلاء. نعم. هذا وبينهما أشد تفاوت، فئتان في الرحمن تختصمان. بين فريق الملحدين من الفلاسفة وأشباههم وبين المؤمنين من أهل السنة والجماعة بينهم أعظم تفاوت، فهما فئتان مختلفتان مختصمتان في رب العالمين. هؤلاء يؤمنون بالله وكتابه ورسوله ويثبتون له الصفات، وهؤلاء معطلة ملاحدة يقولون ما يتضمن جحد وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. هذا وبينهما أشد تفاوت، فئتان في الرحمن تختصمان. هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. هذا شرح لهذا التفاوت، هذا شرح للبيت السابق. هؤلاء ينفون ذات الرب وصفاته وهؤلاء على النقيض. نعم. لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني. ونفى النقائص والعيوب كنفي التشبيه للرحمن بالإنسان. نعم، شتان بين الفريقين، بين المثبتين والمعطلين، بينما تفاوت وتناقض وتباعد. كيف الضدان لا يجتمعان؟ فلأي شيء كان حربكم له بالجد دون معطل الرحمن؟ قلنا نعم، هذا المجسم كافر، فكان ذلك كامل الإيمان. لا تنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران. يعني هذا المجسم كما تسمونه، سمون المثبتين للصفات مجسمة ومشبهة. فنار حربكم لا تنطفي مع المجسم، أي مع من تسمونه وتدعون أنه يعني مجسم، وإلا فأهل السنة يثبتون لله الصفات ولا يقولون إنه جسم ولا ليس بجسم، لأنه لفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، وهو لفظ يحتمل عدة معاني. فلهذا كان مذهب أهل السنة في الجسم الإمساك. نعم. فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. نعم. يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان. وأعنتم أعداءكم بوفائكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان. أخذوا نواصيكم بها ولحاكم، فغدت تجر بذلة وهوان. كانوا يصور انقياد هؤلاء المتكلمين للفلاسفة، فهو يمثلهم. كانوا أخذوا بلحاكم ورؤوسكم فجروكم إليهم وأدخلوكم معهم. نعم. قلتم بقولهم ورمتم كسرهم أنا وقد غلقوا لكم برهان. نعم. فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر. نعم. وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان. فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان. فغدوتم أسرارهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان. حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقرة ذوي أرسان. صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان. لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان. كأنه يعرض بالأشاعرة الذين صاروا يتسمون بالسنة وأهل السنة، فهذا هو التحيز الذي كأنه يشير إليه، تحيزهم لأهل السنة بالانتساب، ينتسبون لأهل السنة وإن كانوا مخالفين للسنة في جوانب كثيرة. عيد البيت. أحسن الله إليك. لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان، لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان. وليتم الإثبات إذ صلتم به وعزلتم التعطيل عزل مهان، وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران. من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان؟ من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان؟ تالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت الختم والخذلان. قال رحمه الله تعالى: فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. هذا اللي قرأني محمد يا هنا. لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، صلى الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يفرق لنا المؤلف في هذه الأبيات بين العلم الصحيح النافع الذي هو الحق المطابق للواقع، وبين العلم المموه الزائف الذي هو في حقيقته كجهل مركب وسم ناقع، فيقول أن العلم الحقيقي بأن يسمى علما لا يعدو واحدة من ثلاث: فأما أن يكون آية من كتاب الله عز وجل، أو حديثا صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أثرا عن واحد من الصحابة الذين هم أكمل هذه الأمة علما وإيمانا، وكل ما خالف ذلك فهو جهل وضلال. فليس العلم أن تتحامق فتعارض بآراء الرجال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بذلك مخالفا عن أمره ومعرضا عن قبول حكمه، فتكون ممن قال الله فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وليس العلم أن تعمد إلى صفات الرب الثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة فتنفيها وتجحد ثبوتها بحجة أنك تقدس الله وتنزهه عن الاتصاف بصفات الأجسام والمحدثات. وليس العلم أن تعمد إلى صفة العلو الثابتة لله بالنقل والعقل والفطرة فتنفيها بحجة التنزيه لله عن الأحياز والجهات. وليس العلم أن تعزل نصوص الوحيين عن إفادة الحق في باب الاعتقاد بحجة أنها ظواهر لفظية محتملة وأن ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، ولهذا حكمتم عليها بأنها لا تفيد علما ولا يقينا، بل إنما يستفاد هذا عندكم من البراهين التي هي أوساخ العقول والأفكار والتي تسمونها قواطع عقلية تنفون بها ظواهر الآيات والأخبار. وليس العلم كذلك أن تشتغل بسرد آراء الرجال وعدها ومحاولة ضبطها وحصرها فيكون حظك من العلم أن تقول: قال فلان كذا ورأى فلان كذا، دون أن تناقش هذه الآراء وتبين صحيحها من زائفها. وليس العلم أيضا تأويل النصوص بما ينفي معانيها الظاهرة منها، ولا تبديل ألفاظها بغيرها، ولا تحريف كلمها عن مواضعها بالكذب والبهتان. وليس العلم إشكالات تورد ولا تشكيكات تعد، ولا توقف في المسائل يدل على الحيرة والتردد، فهذه هي كل ما لديكم من أبواب العلم وليس فيها شيء من العلم، وكانت هي السبب في أن ناصبناكم العداوة والبغضاء. وقال رحمه الله تعالى: ينعي المؤلف على هؤلاء المعطلة ممالأتهم لأعداء الله من التتار الذين لا يقرون بوجود الله عز وجل وينفون الذات والصفات جميعا، وذلك حين غلبوا على الدولة الإسلامية واستولوا على بغداد قصبة الخلافة سنة 656 هجرية، وقتلوا الخليفة المستعصم وأعملوا السيوف السيف في أهل الإسلام حتى كانت القتلى في طرقات بغداد كأنها التلول، واختلطت مياه دجلة بدماء القتلى، وارتكبوا من ألوان القسوة والوحشية ما لا نظير له في التاريخ. فرأى هؤلاء الملاحدة من المتكلمين والمتفلسفة أن يصانعوا القوم ليأمنوا شرهم ويكسبوا نصرتهم لهم على أهل الحق، فأغاروا عليهم وهنا، أي في أول الليل غارة لم يستعملوا فيها السيف والسنان، ولكن شقشقة باللسان وقعقعة بالشنان أي الطبل، ولهذا لم تسفر هذه المعركة عن قتيل من هؤلاء ولا أسير. ثم أخذوا يتلطفون لهم في القول ويلاينونهم في الكلام ويلجؤون في بحثهم معهم إلى الدهاء والمخادعة، وجلسوا بين أيديهم في غاية الأدب والاحتشام كما يجلس التلميذ بين يدي أستاذه، فحركاتهم بميزان وكلماتهم بميزان، وأبدوا لهم غاية الضراعة والذلة حتى ملكوا قلوبهم وضمنوا ولاءهم، فأعاروهم أسلحة الظلم والعدوان، فلما اطمأنوا إلى مودة القوم ونصرتهم غزوا بسلاحهم عساكر الإثبات والإيمان وأهل الآثار والقرآن، ومن أجل هذا كانوا يصانعونهم عند حربهم لهم باللطف والإذعان، وكانوا ذيولا لهم ينقادون لأمرهم ويغمضون أعينهم عن كل ما يرتكبه القوم من عدوان خوفا من غضبهم عليهم، فيسترجعون ما كانوا قد أعاروهم من أسلحة فيرون بعد سلبها عنهم كالنسوان فيرون بعد سلبها عنهم كالنسوان لا قدرة لهم على حرب ولا طعان. وقال رحمه الله تعالى: وفي الوقت الذي تصانعون فيه هؤلاء الكفار وتذلون لهم نراكم تشددون النكير على أهل الحق المثبتين للصفات، فترمونهم بالتضليل والتكفير وتجاهرونهم بالعداوة وتجلبون عليهم بما لديكم من حشود الباطل، مما جعلنا نرتاب في أمركم ونتهمكم بأنكم على دين هؤلاء الذين واليتموهم، وهي ريبة لا تخفى على من له أقل درجة من التمييز، فإن بيننا وبين من صانعتموهم من التفاوت كما بين الليل والنهار أو بين العمى والإبصار، فنحن فئتان اختصمتا في الله عز وجل ووقفت كل منهما على النقيض من الأخرى، فهم ينفون ذات الإله ووصفه نفيا صريحا لا مواربة فيه ولا كتمان، وأما نحن فنصف الله سبحانه بكل أوصاف الكمال المطلق التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه كل ما لا يليق بجنابه من النقائص والعيوب كوجود مثيل له أو شبيه أو شريك أو معين أو صاحبة أو ولد أو نحو ذلك، فلأي شيء كنا نحن موضع حربكم وعداوتكم، وكانوا هم المؤمنون الكامل الإيمان، وما لكم لا تهدأ مراجل حقدكم ولا تخمد نيرار غيظكم على هؤلاء الذين سميتموهم مجسمة، ليس ذلك إلا لكراهتكم لما هم عليه من اتباع السنة والقرآن، وإذا فالله نسأل أن يوقد النار ويذكي لهيبها ثم يصليكم إياها يوم الحساب جزاء وفاقا لتحريفكم القرآن واتباعكم غير سبيل أهل الإيمان. وقال رحمه الله تعالى: يتوجه المؤلف بهذا الخطاب إلى من كانوا في زمانه من علماء الأشعرية المتأخرين الذين رضوا لأنفسهم بالتذبذب بين الفريقين، فلا هم على السنة المحضة على السنة المحضة والإثبات الكامل، ولا هم على النفي الشامل، فيقول لهم أنكم قد سلكتم في دينكم خطة تدل على منتهى الحمق والغفلة لا ولا يرتضيها عاقل لنفسه، حيث أعنتم أعداءكم من الفلاسفة والمعتزلة بموافقتكم لهم في بعض باطلهم، كنفي الصفات الخبرية وتأويل ما ورد فيها من الآيات والأحاديث بما ينفي معناها عن الله عز وجل، وكاعتدادكم بالأدلة العقلية وعزلكم نصوص الوحيين عن إفادة اليقين، وقولكم معهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، فلما رأوا ذلك منكم شددوا قبضتهم عليكم وأخذوا بلحاكم ورؤوسكم يجرونكم إليهم جر ذلة وهوان، فكيف تطمعون أن تكسروهم وتفلجوا عليهم وقد أعطيتموهم من أنفسكم ما تمكنوا به من رقابكم وفتحتم لهم الباب الذي كان موصدا في وجوههم فدخلوا حصونكم ومعاقلكم فتبروا ما علوا تتبيرا، حتى إذا جاء عدو آخر لا قبل لكم بحربه ولا قدرة لكم على مناجزته وقعتم أسرى في أيديهم حيث شددوا وثاقكم وغلوا أيديكم إلى أعناقكم وحملوا عليكم حملة الأساد الكاسرة على قطيع من الحمر المعقرة، فصالوا عليكم بنفس السلاح الذي صلتم به وعلينا صولة الفرسان المغاوير، فلولا انضمامكم إلينا وعودتكم إلى حضرتنا وتمسككم بأهداب الوحي لغدوتم في العرين وهو بيت الأسد ممزق الأشلاء، فلم تجدوا لكم في هذه المعركة إلا أن تستنصروا بنا وتقولوا بقولنا في الإثبات حتى تتمكنوا من رد غارتهم عليكم، فأنتم توالون الإثبات وتعزلون التعطيل عزل مهان ذليل، حين يكون الإثبات هو سلاحكم الذي به تصولون، ولكنكم في نفس الوقت له تتنكرون حين تكون الحرب بيننا وبينكم حيث تغزوننا بجيوش التعطيل والإنكار، فمن بالله أجهل منكم حين تتسلحون بالشيء وضده وتوالون الإثبات مرة وتعادونه مرة، ومن أحق منا ومنكم أن ينتسب إلى الجهل والعدوان، ولكن الله سبحانه هو مقلب القلوب، فهي بين إصبعين من أصابعه إن يشأ يختم عليها ويخذلها فلا يدري أصحابها بمصابهم وإن كان هو أعظم مصاب. الله المستعان، الله المستعان، يا مقلب القلوب. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لا إله إلا الله، ما حكم من صلى على غير وضوء ناسيا؟ يجب عليه أن يعيد، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى على غير طهارة لم تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أم فتثبتوا؟ قراءتان، والتبين مع التثبت معناهما واحد. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ إيش؟ ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الالتفات بالرأس هذا منهي عنه، هلكة، جاء في الحديث: إياكم والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، إلا الحاجة يعني مهمة. كما لو فوجئ الإنسان وهو يصلي بأمر يرهبه ويخاف منه فالتفت ليتثبت جاز له ذلك للحاجة، أما أن يلتفت بغير سبب فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز أن تبيت أم الزوجة لمدة أسبوعين فأكثر ببيت ابنتها المتزوجة دون رضا الزوج، علما أن لديها ابن وليس له أولاد، ولا يمانع إقامتها معه؟ سؤال. قال: وليس له أولاد. لا لا, لا. دون رضا إيش؟ دون رضا الزوج. نعم. بعد. علما أن لديها ابن. نعم. وليس له أولاد، ولا يمانع إقامتها معه. لا، أما أن تقيم في بيت زوج ابنتها وهو غير راضي فلا، ليس لها أن تقيم في بيت زوج ابنتها بغير رضا وهي غنية عنه، ما لها، ليس لها حق في ذلك، لأن الإنسان ليس لأحد أن يدخل بيت أحد إلا برضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز التحدث مع امرأة متزوجة فيما لا يغضب الله، فهي تسألني عن مساعدة في التكنولوجيا ومشاكل الهاتف، وأنا عمري 17 وهي 27، وهي تشكرني كثيرا وتدعو لي، وأنا لا أعرف ماذا أفعل، هل أساعدها أم أرفض؟ إذا تساعدها بمال وهي محتاجة هذا من الإحسان، لكن لا تتحدث معها حديثا قد يكون وراءه قد يؤدي إلى ريبة، فاختصر الكلام معها، وإن كان لديك قدرة على مساعدتها وهي محتاجة وتعرف أنها صادقة فأرسل إليها ما تيسر لك، ولا تواصل الحديث معها. نعم. هو يقول أحسن الله إليك: ساعدها في الإلكترونيات، عندها مشاكل في جوالها يصلحوا لها، مشاكل في هالأجهزة الإلكترونية هذه، يزين لها مثلا الحاسب والكمبيوتر ومثل كذا. المهم أنه إذا كانت مساعدتك لها لا تؤدي إلى أن تخلو بها ولا أن تفيض في الحديث معها فلا بأس، أما إذا كانت مساعدتك لها تجر إلى التمادي في التواصل والحديث والتحدث فلا تساعدها، دعها، تجد من يصلح لها جهازها، فالمهندسون لهذا موجودون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف يربي الإنسان أولاده تربية صالحة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ يسأل ربه ويجتهد ويستعين بربه، ف فاتقوا الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يربيهم بالنصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمر أولاده بالصلاة، ينهاهم عن ورناء السوء، ينهاهم عن استعمال الجوال في غير ما ينفع، يحذرهم من شر الجوال لأنه بوابة، من يدخل منها تفضي به إلى مواقع الشر والإباحية والتواصل مع الخبثاء والخبيثات. فاستعن بالله وادعو ربك، ادعو ربك أن يصلحهم. أنت افعل السبب وتوكل على الله واستعن بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هناك مقطع مرئي لأحد الكفار يتكلم عن بعض الخطط لمهاجمة الإسلام وتحريفه وتغيير طريقة فهم المسلمين للدين كما يريدون الكفار، ويشتمل على سب للدين الصحيح، فسمعت المقطع رغم ما فيه من الكفر لأجل أن أفهم الخطط والدسائس وأحذر منها، فهل آثم بسماع هذا؟ لا تأثم إن شاء الله، لا تأثم، لأنك تريد الاطلاع على حقيقة القوم وعلى خططهم، فأنت لا تأثم بهذا. لكن أولى لك أن تحذر من استماع أقوال هؤلاء الكفرة، لأنها قد تشتمل على شبهات قد تقع في قلب الإنسان ولا يستطيع لها يعني دفع. أما ما ذكرت من أنك استمعت لهذا المقطع، فنرجو أن هذا لا يضرك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا دخلت المسجد وقد انتهوا من الصلاة، فهل يجوز لي أن أطلب من أحدهم أن يصلي معي بأن أقول من يتصدق علي، أم هذا خاص بالإمام؟ لا ما هو خاص. إذا قلت من يتصدق علي أو يا فلان لعلك تقول تصلي معي فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نشرت موسيقى في بعض المواقع في الشبكة وندمت، فما هي الكفارة، مع العلم أن بعضها لا أستطيع حذفه؟ تب إلى الله واندم وافعل ما تستطيع من إزالة هذا المنكر، وما لا تستطيع حذفه فالله يعذرك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بعض ثياب النساء يكون فيها حبل في الوسط تشده المرأة على وسطها، فما حكم هذا؟ هل يشبه زنار النصارى؟ الذي يبدو أنه يشبه زنار النصارى، ومع ما فيه من تضييق الثوب حتى تبدو مفاتن المرأة. ينبغي للمرأة أن لا تشد على ثيابها شيئا. المطلوب من المرأة أن تلبس ثياب فضفاضة واسعة لا تبدي أحجام بدنها وأعضائها، فإذا شدت على وسطها من خارج، شدت على وسطها من خارج يعني من فوق الثياب، فإنها تضيق الثياب وتؤدي إلى إظهار مفاتنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة من إندونيسيا: ما حكم شرب ماء زمزم الذي وصلني بطريقة غير شرعية، وهي تمريره في الطائرة، والمسؤولون في الطائرة يمنعون ذلك؟ لا لا بأس إن شاء الله، هذا لا يجب تحريمه عليك، اشربه واستشفي به والله يبارك لك. فكون الذي جاءت أتى به أخذه معه في الطائرة وهو ممنوع في قانون أهل الطائرة، هذا لا يؤثر عليك حين ما دام وصل إليك، فاشربه واحمد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الحكمة تكتسب أم توهب؟ كل ما يحصل للإنسان سواء كان بسبب أو بغير سبب فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. وقل رب زدني علما. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولتحصيل الحكمة أسباب، فما حصل للإنسان من علم أو بصيرة أو حسن تصرف بأسباب يعني تسبب بها فهي فضل من الله. فكل ما يحصل الإنسان من خير في عقله أو بدنه أو في ماله أو أهله فهو من الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لدي مرض في أعصاب اليدين والقدمين، وأجد صعوبة بالغة في القيام من بعد التشهد أو السجود، حيث بإمكاني التكبير واقفا ثم الركوع ثم بعض الصعوبة للنزول إلى السجود، ولا يوجد مشكلة أثناء الجلوس في التشهد والسجود، فتنحصر المشكلة في القيام للوقوف، وهذا يأخذ مني جهد كبير وضغط عالي على الأطراف مما يسبب ازديادا في المرض، فكيف أصلي؟ صلي قاعدا والحمد لله. الرسول يقول: صلي قاعدا فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع فقاعدة. فكان حالتك التي تذكرها كأنها تكون عذرا في صلاتك قائما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم التيمم في السفر مخافة خروج الوقت كصلاة الفجر، خصوصا بالنسبة للمرأة تتحرج أحيانا خلال السفر؟ الإنسان إذا نام ثم استيقظ قرب طلوع الشمس فعليه أن يتوضأ ولا يتيمم ولو غلب على ظنه خروج الوقت. واجبه أن يصلي بطهارة، وأصل الطهارة أن الماء أن التيمم لا يشرع ولا يجوز إلا مع فقد التيمم أو العجز عن فقد الماء أو العجز عن استعماله، أما خشية خروج الوقت فليس مبيحا للتيمم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك: وما هي ضوابط الصلاة في السيارة أثناء السفر؟ الصلاة في السيارة خاص بالنافلة لا في الفريضة، الفريضة لا يجوز أن تصلى في السيارة. النافلة تطوع، تريد تصلي ركعتين راتبة أو تصلي شيء من قيام الليل فلا بأس أن تصلي في السيارة، بشرط أنك لا تسوق، إذا كنت راكبا لا قائدا للسيارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من السنة الصلاة عدد من الصلوات بطهور واحد، أم السنة التطهر لكل صلاة؟ السنة التطهر لكل صلاة، ولكن الحالة الثانية جائزة، يجوز أن تصلي صلاتين وثلاث بوضوء واحد، هذا يجوز، لكن الأفضل من ذلك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وهذه هدي الرسول وسنته، إلا أنه فعل ذلك، صلى صلوات يوم كامل بوضوء واحد لتعليم الناس أن ذلك جائز. نعم. أنت أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.